شيخ نظر الله هنا في هنا فتاه من الشيعه تقول انا ودي اني اتركي منكم انتم يعني السنه المحمديه. يجوز هذا؟ نعم لقد الله قسم الله قسم استغفرنا الى حين صرف نعم استغفرنا الى حين صرف القراري مره واحده وهناك وجاءت الاسلاميه هذا عندي بالشكل هذا يقول انا ودي اني ادخل بالدين الاسلامي لكن ارى انه في الكتب حقاتنا فيها تضليل كثير هذا قوله لكن هل فيها شيء من القيم هذا النساء هم في عباد السنه سمع شيخ وعباد النساء الحقيقه نعم وإن إذا لزعم الإسلام فالحقيقة أنه عداوة الإسلام. طيب الشيخ في غابضة والإمامية نعم والباطنية وعدا فرع على الإسلام ولا تقول تطلب كل عداوة الإسلام كل شيء تطلب كل عداوة الإسلام يقول سبا ذريعا وعلى رأسه الصحيح أو بطر يقول سبا ذريعا ويقول أنه قبول لهم على الكفار والغزاة قالوا كما رأوا. طيب الشيخ إذا أعطيها كتب التحجج إذا كان الطلبة منها شيء الله يرحمه.